من نهاية الأرض الجزء الثالث عشر ذكر صفحة 427 ذكر خبر مسجد الضرار وهدمه ومن اتخذه من المنافقين. وكان هدم مسجد الضرار عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان أصحابه الذين بنوا 12 رجلا وهم خزام ابن خالد ومن داره خرج وثعلبة ابن حاطب ومعتب ابن قشير وأبو حبيبة ابن الأزعر وعباد ابن حنيف وجارية ابن عامر وأبناه مجمع وزيد ونفتل ابن الحارث وبخزج من بني ضبيعة وبجاد ابن عثمان من بني ضبيعة ووديع ابن ثابت. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا يا رسول الله قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإن نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال إني على جناح سفر وحال شغل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى لأتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من النهار، أتى خبر المسجد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم ابن عوف ومعن ابن عدي أو أخاه عاصم ابن عدي، فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وحرقاه. فخرج سريعين حتى أتي بني سالم ابن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن انظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ثم خرج يشتدان حتى دخلا وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على كفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. وفيها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلان وبين امرأته في مسجده بعد صلاة العصر في شعبان. وكان عويمر قدم من تبوك فوجدها حبلى وفي شوال منها مات عبد الله ابن سلول المنافق وصلى الله عليه وسلم لا ولم يصلي بعدها وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي بعدها على منافق لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. وفيها ماتت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه بالحبشة قيل في شهر رجب وفيه أسلم كعب بن زهير والله أعلم بالصواب. ذكر إسلام كعب ابن زهير ابن أبي سلمة وامتداحه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سبب إسلامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن الطائف كتب أخوه يخبر ابن زهير إليه بخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش كابن الزعبري وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كان لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجاك من الأرض. وكان كعب قد كتب إلى أخيه يجير لما بلغه إسلامه ألا ابلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكم شربت مع المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك ويروي على خلق لم تلف يوما أبله عليه ولام وما تلفي عليه أبا لك. فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعالك. وبعث بها إليه، فلما أتت بزيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع قوله صداق بها المأمون، صدق وإنه لكذوب، أنا المأمون. ولما سمع قولي على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه، قال أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه. فكتب يجير إلى كعب من مبلغ كعبا، فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أعزم إلى الله للعزة وللذات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلى طاهر القلب مسلم. فدين زهير وله ولا شيء دينه ودين أبا سلمى على محرم. قال فلما بلغ كعب كتاب أخيه طاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه، فقالوا هو مقتول. فقال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها خوفه وإرجاف الوشابه من عدوه، وخرج حتى قدم المدينة. فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فصلى معهم، ثم أشار الجهني لكعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رسول الله، فقم إليه فاستأمنه. فقام حتى جلس إليه فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال يا رسول الله إن كعب ابن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أنا يا رسول الله كعب ابن زهير. فوثب رجل من الأنصار وقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا عنك فإنه قد جاء تائما نازعا. قال فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع بهم به صاحبهم، وأنشد كعب قصيدته وهي بان السعادة فقلبي اليوم مكبول، متيم عندها لم يجز مقبول، وما سعادة غداة البينة إذا بردت إلا أغن غضيض الطرف مكحول. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكي قصر منها ولا طول، تيلو عوارض ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالروح معلول، شجت بذي شم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القضى عنه وأفرطه من صوب غادية بيض يعاليل، ويلي أمها خلة لو أنها صدقت بوعدها أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تقوم على حال تكون به كما تلون في أسوابها الغول، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل، وما تمسك بالعهد المأمون ولما يمسك الماء الغرابيل، أرض وآمل أن يعجن في أبد وما لهن إخال الظهر تعجيل، فلا يغرنك ما منك وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل، أمسك سعادة بأرض ما يبلغها إلا العطاء النجيبات المراسيل، ولا يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقال وتبغيل، من كل نضاحة الدهر إذا عرنت عرضتها طامس الأعلام مجهول، كم النجاة بعين مفرد لهقا إذ توقد الفزان والميل، ضخم مقلدها فعم مفيدها في خلقها عن بنات الفحل تفصيل، حرف أخوها أبوها من مجنة وعمها خالها قواد شماليل، يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لباد وهي الأهاليل، عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول، قنواء في حريتها للبصير بها مبين وفي الخدين تسهيل، كأن ما فات عينها ومذبحها من خطمها ومن اللجين برطيل، يمر مثل عتيب النخل ذا خصل وفي غارز لم تخونه الأحاليل تهوي على يسرات وهي لاهية ذوابل وقعهن الأرض تحليل خمر العجايات يتركن الحصى ذيما لم يقمهن سواد الأكم تنعيل يوم يظل به الحرباء مرتئبا كأن ضاحية في النار مملول وقال للقوم حاديهم وقد جعلت بقع الجنادب يرقدن الحصى قيلوا كأن أوب ذراعها وقد عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل أو بيدي فاقد الشمطاء معولة قامت وجاوبها نكد مساكيل نواعه إخوة ضبعين ليس لها لما نعى فكرها الناعون معقول تفري اللبان بكفها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل تفعل شاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل صديق قلت آمله لا أنهيك ألهيك أني عنك مشغول فقد خلوا طريقي لا أبا لكم فكلما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الله الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاه ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل ترعد من ويد بوادره إن لم يكن من رسول الله التنويل حتى وضعت يميني ما أنازعها في كفن ذي نقمات لقوله القيل فله وأخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب مسؤول من ضيعهم بضراء الأرض محضرة في بطن عصر غيل دونه غيل يغدو فيلحم درغمين عيشهما لحم من الناس معفور خرازيل إن يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول منه تظل حمير الجون نافرة منه تظل حمير الجو نافرة ولا تمشي بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أهو ثقة مطرح البذ والدرسين مأكول إن الرسول نور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول أغر أبلج يستسقي الغمام به كأن طلعته في الليل قنديل في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل المعازيل يمشون مشي الجمال الظهر يعصمهم درب إذا عرض السود التنابيل شم العرانيل الطال بموسهم من نسي داود في الهجاء خرابيل بيض صوابق قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجاذيعا إذا نيلوا لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت التهليل قال ابن إسحاق فلما قال كعب في قصيدته إذا عرض السود التنابيل وإنما أراد معشر الأنصار وخص المهاجرين من قريش بمدحته غضبت الأنصار عليه فقال بذلك يمتدح الأنصار من قصيدة له من سره كرم الحياة فلا يدل في مقنب من صالح الأنصار ورث المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار المكرهين الصمهري بأزرع كسوالف الهندي غير اقتصار والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير قليلة الأبصار والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار يتطهرون يرونه نسقا لهم بدماء من علقوا من الكفار دربوا كما دربت بطن خيفة غلب الرقاب من الأسود الضواري وإذا حللت ليمنعونك إليهم أصبحت عند معاقل الأغفار ضربوا علي يوم بدر ضربة دانت لوقعها جميع النظار لو يعلم الأقوام علمي كله فيهم لصدقني الذين أماري قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري قال ابن هشام ويقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له القلب اليوم مبتول لولا ذكرت الأنصار بخير، فإن الأنصار لذلك أهل.